بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما بعد، فمرحبا بالجميع. هذا درس جديد من دروس التجويد في هذا المعهد المبارك. نواصل إن شاء الله فيما قد بلغنا، وكنا قد أتممنا كلامنا حول نظم متن تحفة الأطفال. اليوم إن شاء الله سوف يكون الدرس كحوصلة وخلاصة لما جاء في هذا الكتاب. يعني الحوصلة طبعا لا تغني عن الكلام الموجود في الدروس، الكلام الموجود في الدروس سوف يكون بالتفصيل أكثر. اليوم إن شاء الله سوف نحاول أن نجمل إجمالا لكي نذكر ما مر عموما في هذا النظم. نقول وبالله التوفيق. الناظم رحمه الله تعالى في كتابه متن تحفة الأطفال، وهو كتاب مختصر، تكلم حول مجموعة من الأمور. تكلم رحمه الله تعالى حول أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم والنون المشددتين، أحكام الميم الساكنة، حكم لام ال ولام الفعل في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، ثم تكلم حول المدود عموما فقسمها، ثم ذكر أحكامها، ثم أخيرا ذكر أقسام المد اللازم وما فيه من أحكامه. إذا سوف نذكر بما قد مر. أولا، أحكام النون الساكنة والتنوين. ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن النون الساكنة والتنوين، وهو نون ساكنة متلفظ بها ولكنها لا تكتب، يعني يتلفظ بها ولكنها لا تكتب، تعوض بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين، وهذا التنوين لا يكون إلا في الأسماء، لا يكون في الأفعال ولا في الحروف. إذن ذكر الناظم أن للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، وذكر لكل باب من الأبواب حروفه. فإن النون الساكنة والتنوين متى وجدت؟ لابد أن يكون حالها أحد ال4 أحوال التي ذكرها الناظم، وهو إما أن تكون مظهرة، وإما مدغمة، وإما مقلبة ومخفات إخفاء الشفوي أو مخفات. طيب، حروف الإظهار، الحروف التي تظهر معها النون الساكنة والتنوين، الحروف التي تظهر معها النون الساكنة والتنوين هي حروف الحلق، وهي المجموعة في قول الناظم: أخي هاك علم حازه غير خاسر، أو كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، يعني الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه الحروف الست هي حروف الحلق، وهي الحروف التي تظهر فيها النون الساكنة والتنوين. ما معنى الإظهار؟ الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو الإدغام. والإدغام إخواني الكرام، إدغام النون الساكنة يكون في 6 حروف. في 6 حروف هي حروف يرملونة، يعني إن وجدت حروف أحد هذه ال6 حروف يرملونة، الياء أو الراء أو الميم أو اللام أو الواء أو الواو عفوا أو النون، بعد نون ساكنة أو تنوين، فإنها سوف تدغم في ذاك الحرف الذي وجد. ما معنى الإدغام؟ الإدغام هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، يرتفع اللسان أو المخرج عنه ارتفاعة واحدة. هذا الإدغام عموما، يعني أنه بحيث الحرف الأول سوف يدغم في الثاني فيصبح حرفا واحدا وهو الحرف الثاني مشدد. هذا الإدغام. لكن هذا الإدغام قسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، يعني الحروف هذه حروف يرملونة، فيها حروف تدغم فيها النون الساكنة والتنوين ويصحب ذلك غنة، وفيها حروف تدغم فيها النون الساكنة والتنوين ولا يصحب ذاك الإدغام غنة. ما هي حروف الإدغام بغنة؟ هي حروف ينمو الياء والنون والميم والواو، والحروف التي فيها إدغام بغير غنة هي اللام والراء. واضح؟ إذن إن وجدت لاما أو راء بعد نون ساكنة أو تنوين فإن الإدغام ليس فيه غنة وهو إدغام كامل، وإن وجدت بقية الحروف الأربعة وهي حروف ينمو بعد نون ساكنة أو تنوين فإن ذاك الإدغام هو إدغام يصحبه غنة. فمن يعمل، نقول فمن يعمل، واضح؟ إذن يصحبه غنة. طيب هذا القسم الثاني من أقسام النون الساكنة والتنوين، طبعا التفصيل والتفصيلات نجدها في الدروس، يعني في مبثوثة في وسط تعليقنا على هذه الأبواب. القسم الثاني من أقسام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب، والإقلاب إقلاب النون هو أن تقلب النون حرفا آخر، يعني تبدل بحرف آخر. متى يكون هذا؟ إن وجدنا بعد تلك النون الساكنة أو التنوين وجدنا ميما، أو عفوا وجدنا باء، إن وجدنا باء مثلا لينبذن، هذه النون سوف تقلب ميم ثم الميم تخفى في الباء، فنقول عوضا عن أن نقول لينبذن نقول لينبذن لينبا لينبا، واضح؟ لينبذن. إذا تقلب تلك النون ميما ثم تخفى في الباء. القسم الأخير من أقسام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء، وهو الذي فيه أكثر الحروف، فيه 15 حرفا، وهي ما بقي من الحروف العربية ما عدا حروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وما عدا حروف يرملون، وما عدا الباء، وما عدا الباء بقيت الحروف 15 هي حروف إخفاء. ما معنى الإخفاء؟ الإخفاء هو عبارة عن النطق بالحرف على صفة بين الإظهار والإدغام، ليس بالإظهار وليس بالإدغام، عار عن التشديد، ليس فيه تشديد لأن الأصل في الإدغام أن يكون فيه تشديد، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، مع بقاء الغنة في الحرف الأول. طيب يعني الحروف التي بقيت من الحروف العربية إن وجدنا أحدها بعد نون ساكنة أو تنوين فإن تلك النون أو التنوين سوف تخفى عند في ذاك الحرف. كيف تخفى؟ هو كما ذكرنا هو أن نهيئ الجهاز النطقي للحرف الموالي، أن نهيئ الجهاز النطقي الفم للحرف الموالي، وفي زمن تهيئة الفم للحرف الموالي يصحب ذلك غنة، يصحب ذلك غنة. مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثلا من شري أو من ذا الذي يقرض الله، مثلا من ذا، نقول من ذا. إذا كيف تلفظنا به؟ تلفظنا بالميم ثم بعد ذلك غنة، وفي زمن الغنة هيأنا الفم للنطق بالحرف الموالي وهو الذال، فنقول من ذا الذي من شر. إذا هذه الإخفاء. حروف الإخفاء قلنا بعد حروف الإظهار وحروف الإدغام وحرف الإقلاب بقية الحروف هي حروف إدغام حروف إخفاء، وقد جمعها الناظم رحمه الله تعالى في بيت في بيت فيه 15 كلمة، سوف نأخذ من كل كلمة الحرف الأول. فقال: صف، نأخذ منها الصاد، ذا الذال، ثناء الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، القاف السين، الدال الطاء، الزاي الفاء، التاء الضاد والظاء. إذا هذه حروف الإخفاء. إذا هذا عموما أحكام النون الساكنة والتنوين. اتفقنا؟ الباب الموالي وهو أحكام الميم والنون المشددتين. هذا الباب هو بيت واحد، لكن مقصود الناظم منه بيناه. نقرأ أولا البيت. الناظم رحمه الله تعالى قال: أحكام الميم والنون المشددتين. فقال: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. قال: النون والميم المشددتين غنهما. ما معنى غنهما؟ يعني معناه أصحابهما بالغنة، يعني يتلفظ بهما بالغنة. قد يفهم معناها أحدنا أن مقصود الناظم أن الغنة لا تصحب إلا النون والميم المشددتين، وهذا خطأ. فإن الغنة كل ما وجد نون، كل ما وجدت نون أو ميم، لابد من وجود غنة، إلا أن تلك الغنة تتفاوت درجتها أو طولها على حسب تلك النون أو الميم. أطول زمن للغنة هو في النون والميم المشددتين، ولكن كل ما وجدت نون أو ميم فإن تلك النون أو الميم لابد من وجود فيها غنة. واضح؟ لابد من وجود غنة. باهين. ولذلك كانت الغنة درجات من حيث الطول. أطولها ما ذكره النظم، وهو النون والميم مشددتين ومعهما المدغمتين. إن وجدت نونا أو ميم مدغمتين فإن غنتاهما تكون مثل المشددتين. بعدهما مباشرة هي المخفات، ثم المظهرة، ثم المتحركة. إذا هذا الترتيب أعيده: القسم الأول أو الدرجة الأولى المشددتين مع المدغمتين، ثم المخفاتين، ثم المظهرتين، ثم المتحركتين. واضح؟ المتحركتين هما الميم والنون. إن وجدتها متحركة بفتحة أو بضمة أو بكسرة فإن زمنها أقصر الأزمنة. الزمن الذي أطول منها هو الساكن المظهر، ثم الساكن الذي سوف يخفى، ثم الساكن المشدد أو الساكن المدغم. اتفقنا؟ إذا هذه أزمنة الميم والنون، أزمنة الغنة في الميم والنون. الباب الموالي هو أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة عفوا. الميم الساكنة فعليا لها حكم واحد يجب أن ننتبه له، وهو إن وجدنا بعدها حرف الباء، ميم ساكنة بعد حرف الباء إخفاء، ميم ساكنة بعدها حرف الباء، الحكم ماذا؟ هو الإخفاء. اتفقنا؟ ميم بعدها باء، الحكم هو الإخفاء. بقية الأحكام التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هي الإدغام، إن وجدنا بعدها ميما مثلها، وهذا الحكم كما ذكرنا ليس خاصا بالميم، ليس خاصا بالميم، بل إنه عام في جميع الحروف العربية. يعني أي حرف من الحروف العربية إن وجدنا نفس الحرف وبعده حرف آخر، يعني كاف وكاف أو هاء وهاء أو إي إلى آخره، الأول ساكن والآخر متحرك، الأول ساكن والآخر متحرك، فإنهما يدغمان في بعضهما، وذكرنا لذلك أمثلة. هذا الإضغام. بقية الحروف العربية ما عدا الميم وما عدا الباء، إن وجدت ميما ساكنة بعدها أحد الحروف العربية ما عدا الميم ما عدا الباء فإن فيها الإظهار. أعيد، ميم ساكنة بعدها باء إخفاء، مثلا إن ربهم بهم، نقول إن ربهم بهم. والآلة التعريفية معروفة التي تعرف الأسماء النكرة، بيت نسبقه بأل يصبح البيت، يصبح معرف، اتفقنا؟ إذا الناظم يتكلم حول اللام الساكنة الموجودة في الأل والموجودة في الأفعال. نحن عند شرحنا تكلمنا حول اللامات، معناه جميع اللامات الموجودة في القرآن، وهي خمس: اللام التعريفية، لام الفعل التي ذكرها الناظم، وأضفنا اللام في الأسماء وفي الحروف، ولام الأمر، اتفقنا؟ ولام الأمر، فقلنا أن اللام الساكنة الموجودة في الأسماء دائما تظهر، دائما تظهر، اتفقنا؟ لامات الأفعال دائما تظهر إلا إن وجدنا بعدها لاما أو راء، مثلا قل ربي تصبح قل ربي، واضح؟ تدغم في الراء. لامات الحروف إظهار جميعها إلا إن وجدنا، يعني في هل وبل، إن وجدنا بعدها لاما أيضا أو راء، مثلا بل لكم، نقول بل لكم، أو برانا مثلا، هل لكم، هل لكم، تدغم فيها. اللام التعريفية الآن، اللام التعريفية هي اللام التي تكون في الأل على قسمين. هناك حروف لام الساكنة، لام ال، تدغم فيها، وهناك حروف تظهر معها. 14 حرفا للإظهار و14 حرفا للإدغام. حروف الإظهار ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهار ورفع التعريف قبل 14، خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، هي 14 حرفا: الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. إن وجدت أحد هذه الحروف بعد الأل فإن اللام التي في الأل تظهر. مثلا نأخذ الحاء، نقول الحج الحاء، واضح؟ أو نقول الحليم. نأخذ مثلا واء، الودود، واضح؟ الودود. نأخذ العين، العلم، واضح؟ تظهر فيها. إن لم نجد هذه الحروف 14 حرفا فإن تلك اللام تدغم فيها. مثلا نأخذ مثال من حروف الإدغام، مثلا الطاء، مثلا طبيب، إن سبقناها بالأل تقول، نقول لا نقول الطبيب، وإنما نقول الطبيب، تلك الطاء أصبحت مشددة، وسبب تشديدها هو إدغام تلك اللام الساكنة فيها، اتفقنا؟ مثلا نأخذ السين، سميع أو سمع، نقول السمع ولا نقول السمع، ماذا فعلنا؟ أدغمنا تلك اللام في السين فأصبحت اللام المدغمة. إذا هذه لم ال ولام الفعل. الآن المثلين المتقاربين والمتجانسين، حيث أننا قلنا أن الحروف العربية من حيث تجاورها تنقسم إلى 3 أقسام، الناظم ذكر، ولكن هي في الحقيقة 4 أقسام. ال3 أقسام التي ذكرها الناظم هي المتماثلين أو المثلين، المتقاربين، المتجانسين، المتباعدين. هذا التقسيم إخواني الكرام على حسب مكان خروجها، واضح؟ إن وجدنا حرفين يخرجان من نفس المكان وفي نفس الوقت لهما نفس الصفات، وهذا لا يكون إلا في نفس الحرف، مثلا الباء والباء، فإن الحرفين المتجاورين مثلا الباء والباء إن تجاورا يسميان متماثلين أو مثلين. السين والسين، الكاف والكاف، القاف، أي حرفين نفس الحرف يعني والذي بعده يسميان متماثلين أو مثلين إن كانا من نفس المخرج ولكن الصفات مختلفة فيسميان متجانسين، واضح؟ إن لم يكونا من نفس المخرج هناك حالتين، إما أن يكون المخرج متقارب فيسميان متقاربين، وإما أن يكون ذاك المخرج بعيد عن بعض، المخرج حرف الأول بالحرف الثاني، فيسميان متباعدين. إذن بهذه السهولة اتفقنا. سوف يترتب عن هذا طبعا إدغامات ومسائل كما ذكرنا في تعليقنا على هذا الباب، يرجع للتعليق فيه إن شاء الله بعض التفصيلات. هذا في المثلين المتقاربين المتجانسين. الذي بعده هو أقسام المد، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن المد يقسم إلى قسمين، وقد بينا هذا في على ما أعتقد 3 حصص أو 4 حصص، أن المد يقسم إلى قسمين أصلي وفرعي. أصلي هو من أصل الكلمة، هو من أصل الكلمة، من بنية الكلمة، والفرعي هو الذي يزاد في طوله، وهو الذي له سبب، المقصود بالسبب أن يكون بعد ذاك المد إما همزة وإما سكون. يعني إجمالا الناظم رحمه الله تعالى قسم المد قسمين، مد بعده سبب يسمى فرعي، مد ليس بعده سبب يسمى أصلي. بهذه السهولة، ما هي الأسباب؟ سببان. السبب الأول هو الهمزة، نعم، والسبب الثاني هو السكون. إن وجدت مدا بعده همزة أو سكون فذاك المد هو فرعي، إن لم تجد بعده لا همزة ولا سكون فذاك المد هو أصلي. اتفقنا. مثلا المد الأصلي الرحمن الرحيم. أولا ذكرنا، نسينا أن نقول أن المد له حروفه، يعني هناك حروف تسمى حروف المد. ما هي؟ هي الألف، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة، المضموم ما قبلها، والياء الساكنة، المكسور ما قبلها. يعني حروف المد هي حروف ساكنة، وهي الألف والواو والياء، لكن يجب أن يكون قبل تلك الواو ضمة، وقبل الياء كسرة، وقبل الألف لا يكون إلا فتحة. إن وجدنا أحد تلك الحروف فهذه الحروف تسمى مد. بالتوازي مع حروف المد هناك حروف تسمى حروف اللين، وهي الواو والياء الساكنتين أيضا، لكن إن وجدنا قبل تلك الواو أو الياء فتحة فهذه الحروف تسمى حروف لين. طبعا إن كان ذاك الحرف الواو أو الياء هو الحرف قبل الأخير، الحرف قبل الأخير وسوف نقف عليه فيصبح حرف لين، اتفق به، هذه تسمى حروف المد. المد إذن نرجع إلى المد، قلنا أنه يقسم إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي. الفرعي هو إن وجدنا مدا أحد هذه الحروف الثلاث بعد همزة أو سكون فيسمى فرعي، وإن لم نجد لا همزة ولا سكون فيسمى أصلي. طيب المد الأصلي الذي ليس بعده لا همزة ولا سكون حكمه القطر، يعني دائما يمد بمقدار حركتين، الآخر هو الذي فيه الزيادة في المد، في المد عفوا. فقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، المد الفرعي قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهو الواجب والجائز، الواجب والجائز واللازم. سوف أبدأ باللازم. المد اللازم هو المد الذي سببه السكون، ويكون السكون من أصل الكلمة، يعني من بنية الكلمة، ليس عارضا. هذا المد اللازم حكمه الإشباع، 6 حركات، ويكون في الحروف ويكون في الكلمات. في الحروف المقطعة أوائل السور كما ذكرنا، وفي الكلمات إن وجدنا مدا وبعده سكون، في أغلب الأحيان نجد ذلك السكون ليس سكونا بل هو شدة، مثلا الحاقة أو الطامة أو الضالين. واضح؟ هذا يسمى مد لازم، يسمى مد لازم كلمي. إن كان مشددا يسمى مد لازم كلمي مثقل، وإن كان ساكنا بدون شدة يسمى مد لازم كلمي مخفف وليس مثقل. مثلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه محياي ألف مدية وبعدها ياء ساكنة والسكون أصلي، تسمى مد لازم كلمي مخفف به. هذا في الكلمات. في الحروف نجده في حروف نقص عسلكم، هذه الحروف عسلكم نقص 8 حروف نجدها في فواتح بعض الصور. إن وجدنا أحد هذه الحروف فالمد فيه فيها مد لازم، مثلا لام ميم سين كاف إلى آخره. هناك حروف تمد حركتين، وهي حروف حي ينطق حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء تمد بمقدار حركتين، وهي حروف ثنائية، بينما الحروف الأخرى ثلاثية ووسطها حرف مد. إذا وهذه الحروف تسمى المد فيها يسمى مدا لازما حرفي، أحيانا يكون مثقل إن كان فيها إدغام، وأحيانا يكون مخفف إن لم يكن فيها إدغام. إذا هذا المد اللازم. المد الواجب هو إن هو المد الواجب والجائز هي المدود التي يكون سببها الهمزة. إن كانت الهمزة متصلة بالمد، يعني في نفس الكلمة، مثلا السماء في نفس الكلمة، فهذا المد يسمى مد واجب متصل، وإن لم تكن في نفس الكلمة فيسمى مد جائز منفصل، مد جائز منفصل. هذا عموما ما ذكرناه في المدود. طبعا هناك تفصيلات ذكرناها وبينا وراجعنا هذا الأمر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.